المفروض العديد في الصلاة يقال مكروه، فهل على ذلك دليل؟ مع العلم أن ابن القيم يقول لا بأس به إذا كان يدعو للخشوع في الصلاة. لا أعلم في شيئا إلا أنه قد يذهب أنه في صلاته، ولا أعرف في ذلك حجة واضحة إلا أنه مشهور بين الفقهاء أنه جعل يهود صلاته، ولأنه لم يقل فلو لا أعلم التوحيد، يعني هذا توجيهية، ثم إذا لم يقل تركه أولى، كيف أدخل في ذلك؟ علمه على عادة في هذا، أما هو يتعلم بالتوحيد فلا تقل خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.